على الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحييتم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، والذي يسعدنا أن نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبكم حفظكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول صاحبه، هو بالأحرى صاحبه فيما يبدو يتظلم، يقول أنا شخص هداني الله وقد كنت قبل ذلك أستمع إلى الأغاني وعندي بعض من المعاصي والذنوب، وأسأل الله عز وجل التثبيت، لكن المشكلة أن زوجتي ما زالت في غفلة وهي مستمرة على ذلك، هي تصلي ولله الحمد لكنها لا تريد أن تزكي المال وهو مالي ومالها ولكنه باسمها ولا أملك التصرف فيه، كما أني عندما ألغيت محطات الأغاني من التلفزيون هددتني بترك البيت، انصحوني ماذا أفعل؟ هل أتركها على هواها وأقول لا أقول إلا ما قال الله لا ولا تزر وازرة إلا وزر أخرى إلى آخر ما ذكره؟ يقول ماذا يلزمني غير ذلك، علما بأنني نصحتها واستنفدت معها كل السبل ولكن دون فائدة، أفيدوني أفادكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بالنسبة للزكاة، فمالك يلزمك أن تزكيها، زكاة ركن من أركان الإسلام. أبو بكر قاتل مانع الزكاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمانع الزكاة على خطر عظيم، من أهل العلم من يقول بكفره، الله السلامة والعافية. عليك أن تزكي شاءت أم أبت، عليك أن تلزمها بزكاة مالها. وأما ما عدا ذلك، إذا أقامت الأركان فالمسألة مسألة نصح وإرشاد، التي هي أحسن تابع مع النصح والإرشاد بالأسلوب المناسب، إن استجابت، وإلا فشأنك كان، إن رأيت أنها لا تناسبك ولا والمكافأة غير موجودة بينك وبينها، لأن الكفاءة إنما تكون في الدين والتي تزاول المعاصي ضررها وخطرها على الشخص قبل غيره ثم على أولاده وأسرته، فإن استجابت وإلا فالأمر إليك، إن شئت أن تفارقها وإن هددتك بالخروج فأتركها تخرج إذا كانت ترتكب محرمات أو تترك واجبات، أتركها تخرج بعد أن تستنفد ما تستطيع من نصح وتوجيه وإرشاد. وأما بالنسبة للزكاة فلا مساومة عليها كالصلاة. هو يقول هنا أنها لا تريد أن تزكي المال وهو مالي وماله لكنه باسمها، يعني هي التي تتصرف فيه. على كل حال، هو يسعى بتخليص ماله منها، يسعى بتخليص ماله منها، ولو احتال في ذلك عليها، ولو احتال إلى الوصول إلى الواجب أو التخلص من المحرم شرعية. أحسن الله إليكم الشيخ. نأخذ أيضا هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الكريم أخبرك. تفضل الشيخ معك. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الله يغفر لك يرفع قدرك، متى يجوز يا شيخ الإمام أن يجمع المغرب مع العشاء في حال مطر يا شيخ؟ المطر إذا كان المطر يشق على المصلين، إذا كان يشق على المصلين، لسيما إذا صحبه أرض شديد أو كانت الأرض وحل، يصعب على الناس ويشق عليهم الخروج مرتين من أجل الصلاة، فحينئذ يجمع، وإذا وجد الحرج نزلت الرخصة. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وقال ابن عباس لئلا يحرج أمته، وأراد أن لا يحرج أمته، فدل على أن الجمع إنما يوجد عند الحرج والمشقة. نعم الشيخ، إذا كان فيها بريدة تصاحب المطر تضر في كبار السن فقط، هل يجمع لها لأجلهم؟ نعم، إذا نزلت الرخصة عامة، يعني إذا وجدت المشقة في بعض المصلين وجمع من أجلهم فيصلونهم وغيرهم. الله يخليك يجزاك خير بأمان الله. حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا بك. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. سؤال على الهاتف تفضل. الشيخ معك. الشيخ عبد الكريم. نعم معك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ خير الله يبارك فيك. الله يسعدك. مطرح حساب يا شيخ من برة السعودية. إيه. في بنك ربوي. نعم. وجاني فوائد، ايش تسوي بهذا يا شيخ؟ الآن لما فتحت الحساب أنت مضطر إلى. إي نعم مضطر يا شيخ. مضطر إلى فتح الحساب. إي نعم مضطر بعد في بنك. جهة لا تتعامل بالمحرم غير هذا البنك. إي نعم يا شيخ. ما يوجد جهة تحفظ مالك غير هذه الجهة. في نعم في هذا المحل فقط. طيب. لا يجوز لك أن تأخذ شيء من الفوائد. مالك إلا رأس مالك. طيب استوي بالفوائد. لكن إذا أخذته ستتخلص من بنية التخلص لا بنية التقرب. إي نعم. لله جل وعلا لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ستتخلص منه. تصرفه في المصارف الرديئة الخبيثة كمجاري المياه والدورات وما أشبه ذلك. لا ما يجوز أتصدق بأي شخص. أنا ما أتصدق به. لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. يعني تتبرع به لأي كان. المقصود أنك تصرفها في مصارف غير طيبة. في دورات مثل الحمامات ومثل الدورات ومثل. أمام مسجد كنت لدورات المسجد ما لا بأس. خير إن شاء الله. جزاك الله خير شكرا. حياك الله على السلامة. فضيلة الشيخ هذا سؤال ورد للبرنامج عبر الفاكس. يقول صاحبه هي الحقيقة مجموعة أسئلة تقول هل السنن التي قبل الصلوات المفروضة وبعدها تقضى إذا فاتت الشخص وهل صلاة الضحى تقضى؟ النبي عليه الصلاة والسلام أقر من قضى راتبة الصبح بعدها وقضى راتبة الظهر لما فاتته بعد العصر فالرواتب في وقتها تقضى وقتها وأما إذا مضى وقتها بمعنى راتبة الفجر تقضى بعدها وراتبة الظهر القبلية تقضى بعدها وهكذا أما إذا خرج وقت الصلاة فأهل العلم يقولون سنة فات محلها فلا تقضى. نعم. كيف يجمع فضيلة الشيخ عليه الصلاة والسلام راتبة الظهر بعد العصر فجاء ما يدل على اختصاصه به. نعم. راسي بذلك وأنه إذا عمل عملا أثبته لأن وقت ما بعد صلاة العصر وقت نهي جاء النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح وفي الأوقات الثلاثة الأخرى عند طلوع الشمس وعند قيام عندما يكون قائم الظهيرة وعند غروبها. سلام الله. أيضا هذا سؤال يقول سنة ما قبل الظهر هل تصلى بعدها إذا كان الشخص قد شغل عنها أو نسيها ولعل هذا مما أجبتم عليه قبل قليل فضيلة الشيخ. لا هو السؤال السابق قضاء الراتبة. لا قضاء راتبة الظهر التي قبلها سبق جواب عنه لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن قضاء الراتبة التي بعد الظهر قبلها قبل الراتبة القبلية يصلي الظهر ثم إذا انتهى من أذكاره يصلي راتبة الظهر التي بعدها ثم يقضي الراتبة القبلية التي هي 4 ركعات. هناك سؤال أيضا آخر صلى الله إليكم يقول صاحبه بل صاحبته وهي حاميم من الباحة تقول صلاة الاستخارة تصلى 2 ركعات ونقول الدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن البعض يستخير من دون صلاة فما توجيهكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعاء الاستخارة بعد صلاة ركعتين من تمام الدعاء ورجاء التوجيه الإلهي لمن استخار أن يكون بعد ركعتين أن يقدم بين دعائه 2 ركعات من غير فريضة. نعم أحسن الله إليكم لكن لو دعا بدون صلاة يا شيخ ترجى الإجابة لكن الأصل أن يصلي قبل ذلك لأن التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام على سؤال يركع 2 ركعات من غير فريضة ثم ليقل دعاء المذكور. نعم معروف. نعم أحسن الله إليكم يا شيخ. نأخذ هذا الاتصال. ألو. نعم السلام عليكم. سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف تفضل يا أخي الشيخ معك. أخي الكريم السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. أنا متقدم لخطبة فتاة ويعني علمت من قبل أهلها أن في شخص آخر متقدم يعني، بس هم لم يعني ما دوش إجابة لا لي ولا له. فهل أنا كده يعني أنا علمت في حال التقدم أنه يعني في شخص آخر، لكن هم في حال المفاضلة الآن بيني وبينه، فهل أنا كده يعني خاطب على خطبة داخل مسلم أو عليه شيء أو مدام ما ركنوا إليه ولا أجابوه؟ لا مدام ما ركنوا إليه ولا أجابوه الجواب الصريح. نعم. وأنت لا علم لك بخطبته. نعم. الأمر إليهم، لهم أن يفاضلوا، لكن أنت لا تتابع الموضوع حتى تعرف أنهم انصرفوا عنه ولا تلح في هذا. نعم. تطيم رغبتك وتنصرف قبل علمك بخطبته. إذا علمت بخطبته تنصرف ولا تكرر الخطبة حتى يردوا ردا صريحا. نعم بارك الله فيك، شكرا، حياك الله، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنا سؤال يا أخي، يقول السائل وهو أم ياسمين أيضا ورد للبرنامج عبر الفاكس، تقول هل يجوز دعوة المسلمين العاصين غفر الله لهم في يوم عرفة في الأيام الفاضلة بأن يتوبوا ويستغفروا ويلح عليهم بذلك رغبة في أن يدخلوا في الطاعة؟ هكذا سؤال وصيغة. يوم عرفة من أفضل الأيام، بل قال جمع من العلم أنه أفضل أيام العام على الإطلاق، وكونه أفضل يعني يدل على أن الأعمال الفاضلة يكون أجرها أعظم فيه من غيره، ومن أفضل الأعمال الدعوة إلى الله جل وعلا، هذا بالنسبة لمن وقف بعرفة وغيرها. من وقف بعرفة ورأى منكر أراد أن يغيره، أو رأى شخص ملاحظة أو تفريط فأراد أن يرشده ويدعوه إلى اغتنام مثل هذا الوقت، فهذا من أفضل الأعمال. ثم بعد ذلك يتفرغ للعبادة الخاصة من الذكر والدعاء والتلاوة وغيره. نعم. السؤال الآخر تقول هل يجوز للمرأة أن تطبع كتب الدعاء إن أذن لها زوجها وذلك من مالها، وفي ذلك لا بد لها من أن تخاطب المطبعة أو دار النشر؟ طبعها للكتب المفيدة لا شك أنه من أفضل القربات، من نفع المتعدي ومن العلم الذي ينتفع به، لكن لو جعلت بينها وبين الرجال وسائط لكان أولى، وإن تكلمت معهم بكلام هادي لا خضوع فيه لا إشكال إن شاء الله تعالى. لا أحسن الله إليكم. نأخذ هذا الاتصال ولا نزال مستمع في سؤالات. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الشيخ تفضلي، سؤالك سيوقع على الشيخ. ما هو السؤال فضيلة الشيخ؟ هذه سائلة تقول انها غاضبت على ابنائها يوما ما، فقالت حلفت ان لا تذهب بهم الى الالعاب، تقول انها مرة قالت والله والمرة الثانية قالت التوبة اني ما اوديكم، فهذان اللفظان يا شيخ هل يلزمان؟ ثم عادت مرة اخرى ورضخت مطلبهما وذهبت بهما، تقول ماذا يلزمها؟ هذه محلات الألعاب والملاهي لا شك أن الدين يحتمل من مثل هذا العبث الخفيف، سيما من صغار السن إذا لم يصاحبهم محرم ولا خطر عليهم من مشاهدة أمور محرمة أو اقتران بقرآن سوء. فإذا حلفت ألا تذهب بهم إلى هذه الأماكن ثم رأت أن من المصلحة وأنه لا يوجد محرم في هذه، ورأت أن كونها تذهب بهم إليها خير لهم، لا تكفر عن يمينها ثم تذهب بهم. إني والله لا أحلف على شيء، كما جاء الحديث الصحيح، على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير. تكفر عن يمينها وتذهب بهم. أما مجرد قولها التوبة يعني ذهبت بهم مرة ثم ندمت على ذلك ورأت أنها قد تكون آثمة بذهابهم أو تريد أن تؤدبهم فقالت التوبة يعني أكف عن ذهابي بكم وأقصر عن ذلك، هذا ليس لا شيء. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحين برنامج السؤال على الهاتف. تفضل الشيخ معك الله يحفظك. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سؤالي فيه بالنسبة للحج، يعني كما يعني الحج في آية تقول إن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كما الله فأنا يعني سؤالي إن الحج أشهر، أنا كنت زمان أفتكر إنه أشهر وإنه في أي شهر ممكن أحج، فالحج اللي بعرف إنه أيام هي معدودة في ذي الحجة، فكيف يعني مثلا أشهر الحج دي أنا أفهمها يعني؟ أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من الحجة، شوال وذي القعدة وعشر من الحجة. طيب حرم الحج في هذه الأشهر مذكورة تم حجك لأنها هي المواقيت الزمانية للحج، وإن أحرمت بالحج قبل ذلك فلا، أو بعد ذلك فلا، إنما يكون الإحرام بالحج والدخول بالنسب في هذه المدة. نعم. طيب في سؤال ثاني يا شيخ. العمرة لما يعني يكون الحاج في نفس السنة عمل عمرة في نفس العام، يعني إيش علاقة بالحج بالنسبة له؟ يعني لو عمل مثلا عمرة في رمضان في نفس السنة حج فيها، تتعلق العمرة تكون علاقة بالحج في الحالة دي إيش؟ يعني إذا اعتمر في رمضان، عمرة في رمضان فضلها محروف حج مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أراد أن يحج من العام نفسه هو مخير بين الأنساك الثلاثة، إن شاء أن يفرد الحج ويأتي بحج مفرد، وإن شاء أن يتمتع بأن يعتمر يأشهر الحج ثم يحج من نفس العام، يعني إذا دخلت أشهر الحج جاء بعمرة ثم تحلل منها وجلس في مكة ثم أحرم بالحج من نفس العام يكون متمتع عليه حينئذ حج التمتع، أو يقرن بينهما يحرم بحج وعمرة حج وعمرة معا، وحينئذ يكون جامعا بين الحج والعمرة وعليه الهدي أيضا كالمتمتع، أو يأتي بحج مفرد بمعنى أنه يحرم بالحج ويأتي بأفعاله ولا هدي عليه حينئذ، ولا شك أن أفضل هذه الأنساك التمتع، يعني يعتمر عمرة كاملة مستقلة ويتحلل منها ثم بعد ذلك يحرم بالحج. نعم. لديك سؤال ثالث يا أخي؟ عندي سؤال أخير بالنسبة في الصلاة يا شيخ، مرات يعني إنما أكون يعني قائم من بين الركعة من سجدة للركوع ولا للقيام، فبقول يعني كلمات كده يعني أقول الله المستعان، يعني حاجة بدون ما أشعر بها، يعني كلمة ما عندها علاقة بالصلاة، لكن يعني الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، لا تتكلم إلا بما شرع لك الكلام فيه من القراءة القيام أو التسبيح في الركوع والسجود أو الدعاء بين السجدتين بالدعاء المأثور أو التشهد إضافة إلى تكبيرات الانتقال، أما ما عدا ذلك فلا يشرع لك أن تدعو في السجود أيضا بعد التسبيح، وتدعو بعد الفراغ من التشهد خير من المسألة ما شئت، وأما ما عدا ذلك فاحفظ صلاتك من قوموا لله قانتين يعني ساكتين. أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا سؤال فضيلة الشيخ، يقول صاحبه: هل يجوز أن يدفع العميل مبلغ 100 ريال على قطعة قيمتها 98 ريالا ولم نجد صرف لإرجاع الباقي وقلنا له أحضر ذلك غدا؟ اشترى سلعة ب98 ريال ودفع 100، نعم، وبقي ريال صاحب المحل ما عنده ريالين، نعم نعم، إما أن تنتظر إلى الغد ما يظن في هذا إشكال إن شاء الله تعالى، ما في إشكال، لأن الصرف ليس بالمقصود، الصرف ليس بالمقصود، لأن المقصود السلعة. نعم. ما لو كان الصرف هو المقصود لكان ذلك محرما. نعم، صار لابد من أن يكون يدا بيد. لو قال أنا أريد صرف، ما أعطيك صرف حتى تشتري مني، فاشترى منه بريالين أو بخمسة أو بعشرة، ثم قال له هذه 50 وباقي لك 40 ولا يعطيك إياها إلا غدا، بالصرف حينئذ لا يفرقان بينهما شيء. فالمعول في هذا على أن يكون المعاملة أصلها إما بيع وشراء أو أن تكون صرفا. نعم نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. أحيانا يقول أشتري قطعة بمئة وريالين وأدفع 100 ريال ولا أجد ريالين، ف يدني أو يراني صاحب المحل أبحث فيخصمها من الحساب مع أنه لم يخصمها لي في البداية إلا حينما علم أني لا أجدها، فهل يجوز من هذا؟ لا بأس مثل هذا، لأنه لما رآك ليس معك ذن ريالين، على كل حال هو عفى عنك وعفى عنك وسامحك فيه، الأمر لا يعدو. الأمر لا يحدث ولا أشكال فيها إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا. شكر الله لكم أيها الأخوة المستمعون الكرام. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الفضيل الذي تفضل بالإجابة على استفساراتكم الهاتفية والفاكسية. شكر الله له ولكم أنتم مستمعين الكرام. وهذه تحية من زميلي سامي الجثيمان الذي سجل لكم هذا اللقاء. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.